باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وحدثنا كم دعا لهم؟ ثلاثا. نعم. أو أربع. ثلاثا. نعم. ثلاثا. أربعة يا شيخ. أضبطوا. أربعة يا شيخ لأن الواو حرف عطف. وإلا لقال رحم الله المقصرين. فلما قال والمقصرين صار ذكر المحلقين مقدرا. هذا هو الظاهر. فيكون دعا لهم أربعا والمقصرين بعد الرابع عطفهم. وإنما كان التقصير أفضل لأنه أدل على الذل والخشوع. أيوة نعم. وإنما كان الحلق أفضل لأنه أدل على الذل والخشوع. فإنه كان من عادة الناس أن يحلقوا رؤوسهم تعظيما لمن يعظمونه. والرأس غال عند من يتخذه زينة. فإذا كان يتخذه زينة تجده لا يحلق وإنما يقصر. فإذا حلق تعظيما لله كان هذا أبلغ. ولهذا استحق المحلقون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو أربعا. نعم. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. هذا يؤيد ما ذكرنا أن قوله والمقصرين كان عطفا على ذكر المحلقين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. انتهى الوقت. في يا شيخ أحسن الله إليك في قوله ولم يقل وكيع في حجة الوداع. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله في قصة الحديبية. نعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما بال المحلقين ما بال المقصرين ما بال المحلقين دعوت لهم ثلاثا فقال لم يشكوا. ألا يؤيد هذا هذه الرواية أنه لم يكن هذا في حجة الوداع؟ ما يمنع ما دام الذي ذكر في حجة الوداع ثقة يمكن قال هذا وهذا. سبحان الله. شيخ حفظك الله قبل ثلاثة أبواب يقول المترجم باب استحباب أن يكون الحصى مثل أن يكون الحصى مثل حصى الخبز. نعم. مع أنه جاء في الرواية الأخرى أنه قال إياكم والغلو قال مثل هذا فرمه. نعم. فترجمته بالاستحباب ألا يدل على ذلك أن يكون الواجب أن يكون مثل حصى الخبز لا يزيد عليه أو لا ما يدل لأن هذا شيء يتسامح فيه أقول هذا شيء يتسامح فيه قد تكبر الحصاة قليلا وقد تنقص قليلا. نعم. يقول من حج وعليه دين أو بالتحديد أقساط متأخرة يطالب بها صاحبها من حج وهذه حاله أحجه صحيح تسقط الفرض ولكن يأثم ذلك الرجل أم أن الحج مردود عليه وهل يختلف الحكم إن كان المبلغ الذي ينفقه بالحج لا يكفي لسداد الأقساط ولم يرضى صاحب الدين بقبوله إلا كاملا وهو غير موجود ولا نصفه ولا ربعه. الجواب من نعمة الله عز وجل أن الإنسان الذي عليه دين ما عليه حج أصلا والتعريف قولك إن فريضة غلط كل إنسان عليه دين فإنه لا حج عليه كالإنسان الفقير لا زكاة عليه أفهمت؟ أسألك أفهمت أم لا؟ فهمت؟ كل إنسان عليه دين لا حج عليه أصلا ولا فريضة فالتعبير بأن عليه فريضة غلط لأن من شروط فرض الحج أن لا يكون على الإنسان دين وإذا لاقى ربه في هذا الحال فإنه لا يعاقبه كالفقير الذي ليس عنده مال يزكيه أفهمت؟ وعلى هذا فنقول إذا كان الدين حالا يجب وفاؤه قبل كل شيء وإن كان مقسطا نظرنا إذا كان آمنا من نفسه أنه إذا حل القسط فعنده ما يوفي به وعنده الآن مال يستطيع أن يحج به فليحج وإلا فلا يحج حتى لو كان مقسطا وهو ليس عنده إلا هذا المال القليل فإنه لا يحج لأن الحج غير واجب عليه وأرجو أن تفهم أنت وغيرك بأن الحج ليس آكد أركان الإسلام هو آخر أركان الإسلام وإن الأعجب من قوم يحرصون على الحج هذا الحرص العظيم مع أنهم ربما يستدينون أو يستقرضون من أجله أو يبقون الدين على ذممهم من أجله مع أنهم مخلون في أشياء كثيرة من الدين أهم منه كالصلاة مثلا فلذلك ينبغي الوعي العام اللي يرى أن دينه أكبر دينه عنده هو الحج وهذا غلط الحج كما عرفتم هو آخر أركان الإسلام فلذلك وأيضا لا بد أن لا يكون عن إنسان دين. نعم. شرح الممتع إيش فيه؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وحدثنا بهذا دليل على أنه ينبغي الإنسان في الحلق أو التقصير في النسك أن يبدأ بالجانب الأيمن، لأنه عبادة، والأصل في العبادات أن يتيمن فيها الإنسان. وفيه دليل على التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقسمه على الناس، وكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفي بها المرضى، تضع الماء عليها ثم تروجه ثم تسقيه المرضى فيشفون بإذن الله عز وجل، ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يتبرك بآثاره مهما بلغ في العلم والعفاف والتقى، فإنه لا يتبرك بآثاره، لكن يتبرك بدعائه، إذا دعا لك فإنه ترجى إجابته. وأما أن تأخذ من عرقه أو من ريقه أو غير ذلك فلا. وهذا أيضا ما يتبرك به بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام في شعره وفي عرقه عليه الصلاة والسلام وفي ريقه. وأما فضلاته فالصواب أنها كفضلات غيره، أي أنها نجسة يطهر منها ما أصابه، لأنه بشر، والأصل أن جميع أحكام البشر القدرية والشرعية ثابتة له إلا ما دل الدليل عليه. ولهذا كان العلماء يستدلون مثلا على نجاسة البول والغائط بتنزه النبي صلى الله عليه وسلم منهما، ويستدلون على طهارة المني بأن الرسول كان يغسل رطبه ويفرك يابسه وما أشبه ذلك. إيش؟ قلنا ثابتة في الله. إيش؟ قلنا ثابتة في الله. كيف؟ جميع أحكام البشر ثابتة في الله. ثابتة في الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. طيب يا الحلاق، لو أن الإنسان حلق نفسه أو قصر نفسه فهل يجزئ؟ نعم. الجواب نعم. وهذا يشكل على كثير من العامة، يظنون أنه إذا قصر نفسه وحلق رأسه فقد أتى محظورا، والجواب أنه إنما يحلق نفسه أو يقصر تنسكا وتعبدا لا فعلا للمحظور. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد، أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. نعم. ولا منافاة بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن أبا طلحة زوج أم سليم فلا منافاة. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الواحد يأخذ الشعرة واحدة يتبرك بها ويأخذ الشعرتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. بل فعل الصحابة رضي الله عنهم في مراجعة رسل قريش في صلح الحديبية ما هو أعظم من ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره تعظيما له وإغاظة لمن؟ للمشركين. ولهذا ذهب مندوبهم إليهم وقال دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد رضي الله عنهم وجزاهم خيرا. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا. هل يؤخذ من هذا إعطاء الحالق أجره؟ وجه ذلك أنه أعطى أبا طلحة أو أبو طلحة ليس الحالة ليس الحال ليس الحال. إذن لعله خصه بهذه الخصيصة لسبب لا نعرفه. الشرح يلا يا عبيد الله. ما ذكر شيء؟ ستبين الأحاديث. نعم. ستبين الأحاديث بأن الحالق ليس أبا طلحة. أي نعم، لكن أقول الخصوصية لماذا خصه بهذا؟ ولا واضح من سياق الحديث اللي معنا. ارفع صوتك. إيه؟ إيه نعم. هذا النووي ذا؟ هذا الأبي يا شيخ. يقول المشهور باسم الحلاق أنه منصوب مع كلاب العدوي، وقيل خرش بن أمية الكليبي، منسوب إلى كليبي كليب بن حشية. على كل حال مثل هذه الأمور التخصيصات إذا لم نعلمها نقول الله أعلم، لعله صنع له معروفا، وإلا فليس هو أقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. لكن نص يا شيخ، ها؟ فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقلق اسمه بين الناس، رواية مسلم. طيب إذن يزول الإشكال. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. لأن هذا ما تريد، لكن هذا أيسر. الشيخ يقول أعطاه أبو طلحة ليعطيه أم سليم توزعه على النساء. هذا من قال؟ موجود هنا الشارح، هذا معضل. نعم. ذكر الأبي هنا سبب اختصاص أبي طلحة، وهو قال هنا وإنما قسم الشعر في أصحابه لتكون بركته باقية بين أظهرهم وتذكرة لهم، وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل وانقضاء زمان الصحبة، وأرى أنه خص أبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذا المعنى، لأن هو الذي حفر قبره ولحد له وبنى فيه المبنى. لا لا، أقول هذا استنتاج غريب. لعل كل أحد أحسن ما يقال في مثل هذه الأمور أن يقال هذه قضايا أعيان لا نعلم السبب. ثم إن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلق. قد يخصص بعض الصحابة بفضيلة لا تكون لأعلى الصحابة فضلا، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق، لازم من ذلك أن يكون قد فضل على وجه الإطلاق. نعم سليم. ما ندري على كل حال انقطع الكلام في هذا. هذا الخلاصة عندي أنا أنه لا نعلم السبب. خلاص يا ولد. نعم. باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. هذا الحديث فيه التقديم والتأخير في أنساك يوم العيد، وأنه لا حرج على من قدم، لكن في هذه الرواية أن السائل قال لم أشعر، وهذه حكاية عن حاله ولا يتغير بها الحكم. ووجه كون الحكم لا يتغير بها مع أنها معنى مناسب للعفو وهو عدم الشعور لقوله افعل ولا حرج، وافعل هنا للمستقبل، ولو كان ذلك ممنوعا عمدا لقال لا تعد، لقال تعد، فلما قال افعل وهو فعل أمر للمستقبل علمنا أن الأمر في هذا واسع. ولهذا قال في الآخر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله عز وجل. وفيه أي من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم الأسوة القدوة أن يجلس للناس يعلمهم في المقام الذي يحتاجون إلى علمه، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا رأى الإنسان الذي من الله عليه بالعلم أن الناس يحتاجون إلى علمه فليجلس لهم وليصبر عليهم، فإن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. في هذا الحديث زيادة أنه وقف على راحلته، فيدل على أنه لا حرج أن يقوم الإنسان خطيباً على الراحلة من أجل أن يراه الناس ويشرف عليهم ويسمعوا كلامه. وفي معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات يقف على سطحها، أو ما يكون من المكبر الصوت يوضع في مكان مرتفع حتى أسمع الناس. حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث قال افعل ولا حرج. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني سعيد بن هؤلاء الثلاث ما هي؟ الرمي والحلق والنحر. نعم الرمي والحلق والنحر. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال فاذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهذاء وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد ابن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد نعم قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. هذا ليس فيه ذكر أن السائلين قالوا لم نشعر أو قالوا حسبت أن كذا قبل كذا فيكون عاما أنه يعني يجوز التقديم والتأخير سواء عمدا أم غير عمد لكن الأفضل الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. نعم آدم يلزمه دم على رأي العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم كيف؟ كل الأيام الرمي عبادة واحدة. نعم آدم لا حرج لا مو هنا ما ذكر في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير يمكن أن تدخل فيها، لكن ما نص عليه، ولكنه جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح. نعم خالد. شيخ، هل يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب ترتيب الأنساك في العمرة لأن الحج أكد في العمرة؟ لا، لأن الترتيب هنا الأنساك في يوم واحد، وبقية الأنساك ما فيها تقديم وتأخير، يعني مرتبة. ولأن العمرة لو اختلت وقدمت السعي اختلت كلها، لأنها ليس فيها إلا طواف وسعي. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، قلنا أننا نجوز التبرك بإطار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف نستنكر فعل ابن عمر رضي الله عنه عندما كان يتحرى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يفعله بعض الناس الآن من التمسح بالكعبة وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها من الآثار. أحسبك أشد فهما من هذا، أحسبك أشد فهما من هذا. ابن عمر ليس يبول في مكان بر الرسول عليه الصلاة والسلام للتبرك، لكن للتأسي. والتمسح بالكعبة فعل النبي عليه الصلاة والسلام الطواف ولم يتمسح بها، فمقتضى التأسي به أن لا يفعل. ثم انه عليه الصلاه والسلام لم يمسح الكعبه كلها حتى نقول تبرك باثاره. واما القبر او الحجره المبنيه على القبر فهذه ابعد وابعد، هذه ما بنيت الا بعد الرسول بسنين. لكن الاماكن التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه يتحراها هي من اثاره. لا مو عشان التبرك، علشان التاسي به. التبرك انه يقصد البركه في هذا الشيء، يعني يقصد ان الله يبارك مثلا في رزقي في ولدي في عمري في هذا التبرك. واما التاسي فهو يقصد التعبد لله بهذا المكان الذي قصده النبي عليه الصلاه والسلام. فهمت؟ نعم. هل ايش؟ هل قوله لهؤلاء الثلاث نعم ذكر بعدها، ذكر بعدها الطواف. طيب فصار رابعا. ما الضابط للافعال التي يجوز التقديم والتاخير؟ هذه ما تفعل يوم العيد خمسه ذكرناها لكم سابقا، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. خمسه اربعه. نعم. لا لا تشترط. نعم. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان بن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. في هذا دليل على أنه ينبغي أن لا يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لو أخره فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فله أن يؤخره إلى آخر يوم من ذي الحجة، ولا يجوز أن يؤخر عن ذي الحجة إلا لسبب كمرض أو نفاس المرأة أو ما أشبه ذلك. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنه لا آخر لوقته وأنه يجوز أن يؤخره إلى آخر حياته، لكن يتجنب ما يتوقف على تحلله وهو النساء، فهو قول ضعيف، فالصواب أنه لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد شهر الحجة إلا لعذر، ولكن إذا أخره عن يوم العيد فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه ترك سنة فقط، ولا يترتب عليه إعادة لباس الإحرام كما جاء ذلك في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة، ولكنه حديث ضعيف شاذ متنا وشاذ عملا، فلم يعمل به أحد من الأمة إلا ما ذكر عن عروة بن الزبير رحمه الله. ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله والعمل به لو كان ذلك صحيحا، لأن أكثر يعني لأن كثيرا من الناس لا يحصل لهم النزول إلى مكة لطواف الإفاضة، فالحديث لا عمل عليه. وإذا طاف الإنسان يوم العيد فهو أفضل، وإن لم يطف بقي على حله، لأنه تحلل من الحج، ومن تحلل من عبادة لا يعود إليها إلا بتلبسه بها مرة أخرى، وهذا لم يتلبس بها مرة أخرى. وفي هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد الظهر بمنى، وفي حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقع عمل واحد في مكانين، فأيهما نرجح؟ رجح بعضهم حديث جابر وقال إن جابر رضي الله عنه ضبط حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين أحرم إلى يوم العيد وتتبعه، ويترجح أيضا بأمر آخر وهو فضيلة المسجد الحرام، فإنه أفضل من منى، لأن التفضيل بمئة ألف صلاة إنما هو في المسجد الكعبة فقط لا في جميع مكة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فالتفضيل بمئة ألف خاص بمسجد الكعبة فقط، لكن وبما زيد فيه أيضا، لاتفاق العلماء على أن الزيادة في المسجد تبع للأصل، ولهذا كان المسلمون لما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان لما زيد من نحو القبلة صاروا يصلون في مزيد وهو خارج عن حدود المسجد الأول، ولكنهم اعتبروه من المسجد الأول، فكانوا يصلون في الصف الأول ويدعون الروضة والمسجد القديم. فالحاصل أن حديث جابر رجح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مكة الظهر لفضيلة لفضيلة المكان المسجد الحرام، لكن عندي أنه لا حاجة إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه إلغاء المرجوح، والجمع ممكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة ثم خرج إلى منى وأعاد الصلاة بمن بقي من أصحابه في منى، وهذا أمر ممكن. وإن كان بعضهم يرجح حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم، لكن كما قلت لكم ما دام الجمع ممكنا فالواجب إيش؟ الواجب الجمع. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن النفر الذي يكون في ظهر اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لا يصلي الإنسان في مكة في منى صلاة العصر، وإنما يصليها في الأبطح أو في مكة إن لم ينزل في الأبطح، لكن كذلك الظهر أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في الأبطح، لكنه لم يجمع فيما أظهر بين الظهر والعصر، فأدرك ابن عمر العصر ولم يدرك الظهر، ولذلك لم أذكرها. وفي قوله أي قول ابن عمر رضي الله عنه افعل ما يفعل أمراؤك دليل على تمسك السلف الصالح بعدم مخالفة الأمراء ما دام الأمر واسع، مع أن ابن عمر من أشد الناس تحريا للسنة وتمسكا بها، لكن قال افعل ما يفعل أمراء، يعني لا تنفر ولا من منى إلا إذا نفر الأمراء. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول افعل ما يفعل أمراء، وكذلك ابن عمر قال ذلك في عرفة أن الإنسان يفعل ما يفعل أمير الحاج ولا يتقدم عليه، وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما لم يأمروا بمنكر، فإن أمروا بمنكر فلا طاعة لهم. لكن ما دام الأمر واسعا فلا تشذ ولا تخالف، فإن من شذ شذ في النار. نعم. هذا أحد أخواني الشيخ ينبه، يقول أنك قرأت عبد العزيز بن رفيع وفي النسخة عبد العزيز بن رفيع. إيه نعم، هو كذلك رفيع. ينبه الأخ. طيب. ف... نعم يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالضحى يوم النحر. نعم. ما توضح لي كيف صلى وهو لم يرجع حتى الآن؟ لا رمى. يوم النحر. إيه نعم. رمى بعد الزوال. ثم ركب راحلته ونزل. ما يقال يعني في هذا، هل نقول أن هذا مما يستحب فيه تأخير الظهر عن أول وقتها؟ إيه نعم. نعم. بارك الله فيكم، ما ترون في مسألة أن النحر له تعلق بالتحلل بالتحلل المتمتع، ما هو رأيكم في ذلك؟ ليس له تعلق بالتحلل، يعني الإنسان يحل وإن لم ينحر، إلا من ساق الهدي، فظاهر الأحاديث التي مرت علي أن من ساق الهدي لا يحل حتى أنحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا أحل حتى أنحر. فلا يحل حتى يرمي، لا بد من رمي، الرمي لا بد منه. واما قول بعض الفقهاء اذا فعل ثلاثه من اثنين من ثلاثه حلت تحل الاول، فكما نبهناكم عليه انه ادخل الطواف في التحلل لان له تاثيرا في التحلل الثاني، فقال اذا كان له تاثير في التحلل الثاني فليكن له تاثير في التحلل الاول. نعم. نعم. في التحنيك، وايضا في ايش؟ في التحنيك، في ايش؟ تحنيك الصبي. نعم. وورد عن الامام الشافعي عليه رحمه الله انه تبرك باثار الامام احمد بن حنبل في المحنه. كيف؟ لما جاء ارسل اليه غلامه وقال لما بشره بالرؤيا وقال اين الحلوان؟ فقال فأعطاه ثوبه عليه رحمه الله الإمام أحمد، أعطى غلام الإمام الشافعي الثوب، فأراد الإمام الشافعي أن يأخذ منه. نعم. الجواب يأتيك إن شاء الله بعد إجابة المؤذن. الأستريح السريح حتى تسمع الإجابة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد. أما ما ذكرت من التحنيك، فهل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحنك المواليد تبركاً أو لأجل أن يطعم الطفل التمر أول ما يصل إلى معدته لما فيه من الفائدة؟ فإن قلنا بالأول فإن تحنيك المولود لا يسن إلا للرسول عليه الصلاة والسلام فقط، وإن قلنا بالثاني لم يكن هذا من باب التبرك ولكنه من باب إيصال الطعم طعم التمر إلى هذا المولود. وما وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. وأما تبرك الشافعي رحمه الله إن صحت القصة فلا حجة فيه، لأن الشافعي بشر يخطئ ويصيب، وهذا من خطأه رحمه الله، لأننا نعلم أن الصحابة يوقرون أبا بكر رضي الله عنه ويحترمونه أكثر من احترام الشافعي للإمام أحمد رحمه الله، وأن مقام أبي بكر أعلى من مقام الإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك فما علمنا أن أحد منهم يأتي إلى أبي بكر يتبرك بأثاره، والصحابة هم الذين يحتجوا بأقوالهم وأفعالهم على تفصيل في ذلك كما يعرف في نصوص الفقه، وأما من بعدهم فلهم آراء قد تكون موفقة للصواب وقد تكون غير صواب. نعم. شيخ قيل أن الإمام كم؟ قيل أن الإمام الشافعي متوفي قبل محنة الإمام أحمد. على كل حال أنا قيدت إن صحت، فإن كان متوفي قبل المحنة فهذا يدل على بطلان هذه القصة. نعم. ايش ايش؟ ان من لا شعر على راسه يجوز ان ياخذ شيئا من شاربه او من لحيته. اذا الحلق افضل للحيه. تصبح الاراء الشاذه هذه ضحكه في الواقع. هذا قول الشافعي روايه من الشافعي. لكن ياخذ من لحيته، اما لو قال ياخذ من شاربه لكن له وجه، مع انه ما لا وجه له من الناحيه الشرعيه. نعم. الإمام مالك يقول الذي يحلق شاربه يؤدب. واحد مثل أصلع ما عنده شعر، قال بحلق الشارب وأقول اللهم اغفر للمحلقين. غلط. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم هذه الأقوال يا شيخ التي تنقل عن الشافعي، نعم، لا بد أن تثبت أسانيدها. لابد وانا اعطيتكم من قبل قاعده مفيده جدا يسلكها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مع الرافضي بن المطهر، كلما اتى بشيء اول ما يرد عليه يقول نطالبك بصحه النقل، واذا لم يصح خلاص هنا جدار لا اساس له. وهذا مهم، هذا مهم. هنا مش باب استحباب. طيب. الآن لكم الرخصة. نعم. باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. الأبطح الآن لا يمكن نزل به لأنه صار مساكن وبناء لا يمكن أحد أن ينزل به، لكن لما كان في الأول واسع يعني صحراء ويمكن نزل به، هل ينزل بذلك أو لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، فمنهم من قال إن التحصيب سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا لله عز وجل، وقال إنه ينبغي أن ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفر. ومن العلماء من يقول إنه إنما نزله لأنه أسمح لخروجه، وعلى هذا فلا يكون سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا لا عن قصد. نعم. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد وحدثناه أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين لم قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار وفي روايته قتيبة وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فعندنا الآن ابن عمر وعائشة والثالث ابن عباس. أما ابن عمر فيرى أن التحصيب سنة وهو ظاهر فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأما ابن عباس وعائشة فيريان أنه ليس بسنة، ويؤيد قولهما فعل أبي رافع وأنه ضرب الخيمة ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكن رأى أبطح واسعا فضرب القبة فيه اختيارا له. وإذا دار الأمر بين كون الفعل سنة أو اتفاقا فالأصل فيه يعني فيه، فإن قلت الأصل أنه اتفاق لأن الأصل عدم التعبد صار هذا مرجحا، وإن قلت الأصل أنه تعبد لأنه تابع يعني للنسك تابع للنسك وفي آخر النسك ويحتمل الرسول فعله تعبدا رجحت ذلك. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بسنة، وأن الإنسان إن كان أسمح لنزوله فهو أفضل أو لخروجه فهو أفضل وإلا فلا، على أن الأمر الآن ليس بممكن كما قلنا أولا لأنه كله مملوك الآن ومسكون. يشبه هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما. قال الراوي فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدا. فهل الأصل أنه نسي أو الأصل أنه تعمد؟ نعم يحتمل، يحتمل أنه نسي، ويؤيد ذلك فعله الراتب عليه الصلاة والسلام أنه لا يكرر السورة مرتين ولم يعهد عنه إلا هذا الفعل، فيمكن أن يكون ناسيا، ولكنه لما كان هذا النسيان لا يؤثر في الصلاة لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز وأنه لا بأس أن يكرر المصلي السورة مرتين أو الآية مرتين، وهذا أقرب أن الرسول فعل ذلك لبيان الجواز. ولكن هل يقال من السنة أن يقرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان بالحضر؟ لأن هذا الحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه، لكن هو لم يذكر أنه في الحضر أو في السفر، فإذا كان في الحضر فهل يقال إن من السنة أن يقرأ بسورة الزلزلة؟ الجواب لا، لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يذكرون أنه يقرأ في صلاة الفجر بقراءة طويلة، ويؤيده قوله تعالى إن قرآن نعم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلعل الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة لعذر من الأعذار إما عام وإما خاص، فلا ينبغي أن نحكم بسنية هذا الشيء، مع أن فعله الراتب الذي كان يداوم عليه والذي أشار الله إليه تعالى في القرآن هو تطويل قراءة الصبح. ويكفينا أن نقول إنه جائز. أما أن نقول إنه سنة ينبغي إحياؤها فلا. نعم. لا، هذا فيه إهام من جهة أخرى، وهي نحرت قبل أن أرمي، من المعروف أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس، فهل هذا الذي نحر نحر قبل هذا الوقت، يعني قبل أن تطلع الشمس؟ فيه احتمال، لكن الأحاديث كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نحر بعد ارتفاع الشمس، لأنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحر. وهؤلاء الذين يقولون نحرنا قبل الرمي لا يلزم منهم أنهم رموا من حين أن طلعت الشمس، بل لعلهم أخروا الرمي، وهذا هو المتعين، لأن النحر إنما يكون بعد ارتفاع الشمس. نعم. أحسن الله إليك. قول أبو رافع رضي الله عنه: ولكني جئت فضربت فيه قبته. نعم. ألا يظهر هذا أو يبين بهذا شذوذ حديث من مناخ من سبق، مع أن مكة مشعر ومع ذلك أذن؟ لا لا، هذا بارك الله فيك، أمر الرسول أن تضرب له القبة بنمرة أيضا، لكن هذا يدل على أن نمرة والأبطح ليس بنسب، وإنما قال من مناخ من سبق لأنها مشعر ومحل نسب. لكن أحسن الله إليك، يعني نمرة من الحل والأبطح من الحرم، لا فرق، لا فرق، لأن منى لا بد أن ينزلها الناس، أما الأبطح ليس بلازم. نعم. نعم، هؤلاء الذين يقولون إن أشهر الحج عشر شوال وذي القعدة وعشر من الحجة هم الذين قالوا يجوز أن يؤخر الطواف إلى ما لا نهاية له. نعم. ثلاثة. لكن الأبطح الآن لا يعرف مكانه يا شيخ، في إلا هو اللي أمام الإمارة. إيه، الإمارة منه وما حولها كل هذا، ومواقف السيارات الله ما عاد المواقف، لكن كلها كالمنطقة. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. الخيف بالرفع على أنها خبر مبتدأ. نعم. شيخ أعيد القراءة؟ ها؟ لا بس نقصد التنبيه، ولا قراءتك صحيحة؟ شيخ تنزل أن ننزل. نعم. قال تنزل وعن ننزل. قال منزلنا. والأول تنزل غدا. ننزل ونحن نازلون، الرواه الأولى ننزل غدا، إن يقول أصل الخيف كل من حذر من الجبل وارتفع من المسجد. باب وجوب المبيت بمنى الليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء. وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء. وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل على أن بني العباس كانت لهم السقاية وأنهم يسقون الناس حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبيذ بالماء، وأحيانا يسقونهم الماء فقط ماء زمزم. وفيه دليل على أن السنة المبيت في منى، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها، وأن عمه العباس استأذن أن يبيت في مكة من أجل السقاية. واستدل بعض العلماء باستئذان العباس وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له على أن المبيت في منى واجب، وعلّلوا ذلك بأن الاستئذان إنما يكون عن شيء لازم، وأما ما كان سنة فالإنسان له الرخصة أن يفعل أو يدع. ولكن الذي يظهر أن المبيت لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولكن جميع الليالي تعتبر واجبا واحدا، فلو ترك الإنسان ليلة واحدة لم نوجب عليه الدم، ولو ترك الليلتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب عليه دم. ولكن ما هو الواجب في المبيت؟ هل الواجب أن يبيت إلى نصف الليل أو يكفي أن يبقى ساعة؟ قال العلماء رحمهم الله، يعني بعضهم قال الواجب أن يبيت معظم الليل إما من أوله وإما من آخره. فمثلا إذا كان من المغرب ينتظر حتى إيش ينتصف الليل، وإن كان من الآخر فلا بد أن يكون في منى من قبل منتصف الليل. يعني لو كان قد نزل لمكة لقضاء طواف أو غيره نقول اخرج إلى منى بحيث تصل إليها قبل منتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل. وإن كنت في منى وأردت أن تنزل إلى مكة للطواف أو غيره فلا بد أن تبقى فيها حتى إيش حتى ينتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل الحاقة للأكثر بالكل. وفي هذا دليل أيضا على فضيلة استقاية الحاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال أحسنتم وأصبتم وأجملتم. وفي أيضا ربما يؤخذ منه أن من اشتغل بالعمل العام للحاج فلا مبيت عليه، مثل رجال الأمن ورجال الإطفاء رجال الصحة، كل اللي يشتغلون لمصالح الحجيج فإنه ليس عليهم مبيت. ويؤيد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن لا يبيتوا في منى، لأن نصح عام. واختلف العلماء فيما إذا كان تعذر المبيت في لأمر خاص، كإنسان ضلت راحلته مثلا أو ضل أهله وذهب يطلبه، أو إنسان مريض احتاج إلى أن يرقد في المستشفى أو ما أشبه ذلك، هل يسقط عن المبيت أو لا يسقط؟ فمن العلماء من قال إنه يسقط، لأنه إذا ثبت العذر للمصالح العامة فالمصالح الخاصة مثلها، إذ أن الحاجة في الجميع، وهذا أقرب إلى الصواب. وقال بعض العلماء إنه إذا حصر عن هذا الواجب فعليه دم، لأن الواجب إذا ترك وجب بدله وهو الدم، وهذا هو المشهور من المذهب. لكن الذي يظهر من نص الشريعة وسهولتها هو القول الأول، وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن لا يبيت في منى فله ذلك ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك، ما يظهر الفرق بهذا الحديث بين المحظورات والواجبات، حيث أن المحظور لو فعله فإن عليه فدية ولو نعم. كان معذورا نعم. والواجب لو تركه إذا كان معذورا ليس عليه شيء. نعم والسبب ظاهر، لأنه لا واجب مع العجز، الواجب مع العجز يسقط، وانتهاك المحظور مفسدة. نعم. نعم. نعم. زمانها ومكانها. الآن بعض الناس يذهبون لا يجدون مكانا في منى أو يكون الزحام شديد. نعم. يذهبون بعد الرمي إلى مكة ويجلسون إلى صلاة العشاء. نعم. يكون أطيب من نفوسهم. والله هذا أيضا يفعل بعض الناس، يعني معناها أنهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طول النهار وجزءا من الليل، يقول هذا أريح. نعم هي راحة، لكن هل الحج راحة؟ الحج جهاد. بقي علينا أنه في مثل العهد الآن نجد أن منى ليس فيها مكان، فهل نقول إذا لم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قطعت اليد فإنه يسقط الغسل، غسل اليد لأنها غير موجودة وهذا أيضا غير موجود، أو نقول هذا على قاعدة الفقهاء أن من حصر عن واجب سقط عنه الإثم ووجب عليه البدل وهو الدم، أو نقول إن هذا كامتلاء المسجد، إذا امتلأ فإنه لا بد أن يكون الناس في مكان واحد ولو خارج المسجد لأجل أن تتصل الصفوف، ونقول للإنسان الذي لم يجد مكانا في منى لا بد أن تنزل عند منتهى أو عند طرف الناس، الأخير هو أقربها عندي، أن نقول لا يسقط سقوطا مطلقا، بمعنى أن تذهب إلى مكة وتبيت هناك وتبقى في النهار، وإذا صار جزء من الليل تخرج ترمي الجمرات، أو على رأي من يقول إنه لا بأس بجمعها إلى آخر يوم، ما تخرج إلى منى إلا آخر يوم ترمي الجمرات فقط. فالذي نرى أنه لا بد أن يكون عند آخر خيمة من الخيام حتى يكون الحجيج في مكان واحد وتظهر أبهة الحج ومزيته. ولكن هل نقول إنه لا بأس أن تنزل مما يلي المزدلفة أو مما يلي جمرة العقبة، أو لا بد أن تنزل مما يلي المزدلفة؟ لأنه إذا قال إذا قلنا له سقط عنك المبيت في ميناء نفسها لأنه لا لا لا مكان لك، ولكن انزل حيث تنتهي الخيام، سيقول من أين؟ من الجهة الغربية مما يلي جمة العقبة، أو من جهة الشرق مما يلي مزدلفة، أو من جهة الشمال. نعم، الظاهر أنه من أي جهة، الظاهر أنه من أي جهة، وأنه لا مانع أن يكون بين مكة وبين جمرة العقبة ما دامت الخيام متصلة. انتهى الوقت. الشيخ من واحد أرسلني بسؤال مهم وهو لا يستطيع الحضور. إيه؟ يقول هو له انتهى الدرس عبد الله. إيه جزاك الله. إنه أحيانا تعرض حوادث. طيب. ويقول إنه يصلي بناس وهم أشياء في بادية. إيه؟ يقول فتقام الصلاة وما عندي إلا واحد عن يمين. نعم. فإذا ركعنا جاء الآخر ونحن راكعون، قال ما حتى اطمأنينا. نعم. قال فيجي ويدفني علشان أتقدم ويصف بجانب الآخر، فهل يحق له ذلك؟ قال أن يدفني وأنا راكع. أما إن كان يدف حتى يطيح هذا ما له. لا لا، ما هو يدف حتى يطيح. بس قالوا يقول بيخلا يبغاني يغل وأنا ما أرفع. لا بس ما في مانع، هذا طيب، علشان يكبر الإحرام في صف المشروع. جزاك الله. وهذا يقول ذكر أحد الأخوة بالأمس قصة تبرك الشافعي بالإمام أحمد، وهذه القصة لا تصح سندا لأن في الإسناد محمد بن عبد الله الرازي، يقال له عند النقاد جراب الكذب، وهذه القصة مضطربة متنا، فترى أن يقال تبرك أحمد بالشافعي والعكس، ونص غير واحد من أهل العلم على أنها مكتوبة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذبوا على الإمام أحمد حكايات في السنة والورع، وذكر القصة. وكذب المفلح في الآداب الشرعية الجزء الثاني صفحة 15. وين السائل؟ اللي البارحة عبد السلام، علشان ما يتوهم. والحمد لله على كل حال. تأخر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لحوم الهدي وجلودها وجلالها كلها أخرجها الإنسان لله عز وجل، وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه ولا يأخذ عنه عوضا دنيويا، ولهذا لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها، لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار كالبائع لشيء منها. ولكن لو أعطاه على سبيل الهدية أو الصدقة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأنه لا ينقص من أجره من أجرته شيئا. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل على الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وكل علي بن أبي طالب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في جميع هديه، بل هو صلى الله عليه وسلم ذبح منه، نحر منه 63 بيده. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باللحم، لكنه استثنى منه ما سبق في حديث جابر أنه أمر من كل ناقة منها ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق. وفيه أنه ينبغي أن يتصدق بالجلود والأجلة. الأجلة الجلال الذي يغطى به ظهر البعير من أجل أن تتقي الحر والشمس والبرد، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فلو أن الإنسان أبقى الأجلة عنده وانتفع بها فلا حرج. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وقال وأن لا أعطي الجزار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وعليا نحر الباقي؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب نحر الهدي نحرا، لكن بقية تجزئة اللحم والسلق وما أشبه ذلك هو الذي باشره الجزار. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبدنا أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. بكسر الجيم. نعم. ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدث عام الحديبة معروف، كان في السنة السادسة من الهجرة، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم هديا وكذلك الصحابة، لكنهم حصروا عن الوصول إلى مكة وتحللوا بالحديبية وذبحوا هداياهم، وكانوا يشتركون في البدنة والبقرة عن سبع. ولا يرد على هذا أن يقال كيف تكون البدنة والبقرة سواء في هذا، لأن مسائل العبادات لها شأن آخر. وفيه أيضا دليل على أنه ليس المقصود هو اللحم، ولهذا نجد أن الثنية والرباعية كلتاهما سواء، مع أن الرباعية في الغالب تكون أكبر وأكثر لحما، لكن مسائل العبادات توقيفية. وقول عن سبعة يعني أن السبعة عن كل واحد شاء، فهل يقاس على ذلك الأضحية؟ الجواب نعم، إذ لا فرق، وعلى هذا فإذا ضحى الإنسان بسبع بدنة بعير أو بقرة وعنه وعن أهل بيته فلا بأس. فإذا كانوا سبعة وكل واحد عنده رحمك الله عنده أهل بيت يبلغون عشرة، أيجزي أو لا؟ يجزي، لأن الاشتراك في الثواب لا حصر له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته وهم كثيرون، وضحى عن أمته بشاة، فالاشتراك في الثواب لا حصر له. أما الاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. نعم اتفقنا على أن المسائل ما هي مشكلة كثيرا ما نسأل فيها. تخرج؟ طيب. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. إذن يكون الاشتراك وقع في غزوة الحديبية في العمرة، وكذلك أيضا في الحج. وإذا كانوا اشتركوا كل سبعة في بدنة وهم سبعون، يقول نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة، كم يكون عددهم؟ 490، مع أنهم في الحديبية 1400 تقريبا، فيقال إن بعضهم كان فقيرا ليس معه هدي، أكثرهم كان فقيرا ليس معه هدي. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم عشرة أيام في حال الإحصار، ففيه دليل على ضعف قول من يقول من العلماء إن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام، ويقيس ذلك على هدي التمتع، وهذا قياس مع الفارق، لأن النص سكت عن دم الإحصار وفسر في دم التمتع، ولأن المتمتع أدرك النسكين جميعا وهذا فاته النسك، فكيف يقاس من فاته النسك على من أدرك النسك وذبح الهدي شكرا لله عز وجل على هذه النعمة؟ ظلمهم جيد يا خلاص افصل عشان ما ولا سكت. نعم اقرا يا شيخ. نعم. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. في بعض ألفاظه ما يدل على أن الهدي يكون هديا ولو اشتراه الإنسان من مكة، لقوله حين أمرهم أن يحلوا من حجهم، وإنما أمرهم أن يحلوا من الحج في مكة. وقول بعض الناس إنه لا هدي إلا ما كان مسوقا من البلد أو من الميقات غلط، فيقال الهدي نوعان: هدي ساقه الإنسان وهدي اشتراه من محله، وكلاهما هدي، لكن الهدي الذي يمنع من التحلل هو إيش؟ هو الذي ساق. نعم. سمعتم السؤال؟ يقول إنهم يرسلون دراهم للهدي، والمرسل إليه يشتري، ولكنه لا يعين من هي له. وعندي أن هذا لا صح، لأنه إذا لم يعين صار هؤلاء الألوف يشتركون في شاة واحدة على الشيوخ، كل ما ذبح فهم فيه شركاء على الشيوخ، وهذا غلط. ولذلك يجب على هذه الشركة أن تنتبه وأن تجعل مثل قائمة بأسماء الناس، مثلا تكتب قائمة 100 نفر ثم تعين 100 شاة وتقول يلا فلان ابن فلان اذبح الشاة هذه عنه، فلان ابن فلان اذبح الشاة هذه عنه، لأجل أن ينفرد كل واحد بهديه. أما أن يجمع مثلا 1000 شاة عن 1000 نفر مجهولون فهذا لا شك أنه غلط ولا يصح. وهذه من الآفات التي تؤدي إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يوكل في أضحيته وفي هديه إلا على وجه شرعي. الأضاحي مثلا التي تبعث إلى البلاد يجتمع مثل آلاف أو مئات أو مئات الآلاف ثم تذبح عمن؟ والله ما نذبح. يجتمع عندنا مثل 1000 سهم نذبح نعم أي نعم. وهذا من الغلط، ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي عاطفة، مجرد أن ساق إلى العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء. هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس، أما أضحية مشروعة يتولاها الإنسان بنفسه ويأكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب آخر. والمهم أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي تتلقى هذه الدراهم، هل إنهم يفعلون ما ذكرنا أو يجعلون الناس شركة شائعة. نعم. نعم. نفس الشيء. زين طيب. أي تعيين. معلوم لأن اللي بيذبح هاي يشوف اسمه على الشاة. يمكن أن تأتي يوم النحر وترى ذبيحة. طيب. الحمد لله. إذا صح هذا بشرك الله بالخير. نعم.